الاناشيد لا تصلون عنها، كثر الكلام فيها وقلنا لكم لا عندنا فيها. خلاص الله. دائما ترجعون الى موضوع القدر، ما ادري يعني لماذا، لكن هذا الحديث الذي يعني عرض لكثير منكم السؤال عنه كثيرا هو حديث ادم وموسى عليه السلام، لانه سبق معنا نريد ان نذكر به، وايضا سياتي موضوع القدر فاراكم تسالون عنه. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال، قال موسى لآدم عليه السلام يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته، كيف خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وأنزلتنا إلى الأرض؟ والله معناه، لأن الروايات كثيرة، هو حديث صحيح رواته مشهورة وثابتة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلب آدم موسى في الحجة. هذا الحديث اختلف الناس فيه اختلافا شديدا، الناس عموما، وإلا من وفقه الله للحق فليس فيه أي لبس ولا إشكال. فالمعتزلة والقدرية وأشباههم نقلوا هذا الحديث وقالوا هذا لا يصح بالمرة، وبينت لهم الأسانيد الصحيحة فأنكروها كلها. وأهل الضلال الجبرية قالوا هذا الذي نقوله نحن، أن الله قدر على العباد أشياء وما لم قدرها فيجوز للمخلوق أن يحتج بالقدر. يقول ما صليت الله ما قدر عليه، يزني يقول الله قدر علي والعياذ بالله. فزي ما قال آدم الله قدر علي الذنب، مرخص الجواب يا إخوان لأن الوقت ضيق، ملخصه أن آدم أن موسى عليه السلام نام آدم عليه السلام على المصيبة التي نزلت وليس على المعصية. ما قالوا لماذا أذنبت، لماذا أخطيت، لماذا أكلت من الشجرة؟ ولو قال له ذلك لأجابه آدم فقال، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربي تاب علي، ايش لك دخل انت، يعني خلاص الموضوع انتهى، ذنب أذنبته وغفره الله لي، ما دخلك فعلا. لكن هو لا يقول خيبتنا وأخرجتنا وأنزلتنا إلى الأرض، إذا أنت أتيتنا بمصيبة، يلومه على أي شيء، على الذنب أم على المصيبة؟ على المصيبة وهي النزول للأرض وترك الجنات العليا إلى هذا التراب الحقير الذي نحن نعيش فيها اليوم. نسأل الله حظنا أن يعيدنا إلى مسكننا الأول الذي خرجنا منه بفعل هذا العدو الماكر الخبيث. فيقول يعني موسى يقول أنت السبب، أنت الذي أخرجت من النعيم وأسكنت للصواب، مصيبة وقعت بنا وأنت يا أبانا آدم أنت السبب فيها، فاحتج عليه أو نامه على المصيبة التي وقعت. وهل يحتج بالقدر على المصائب؟ نعم يحتج بالقدر على المصائب. ليش مثلا لو جعلت الحادث يقدر الله، ليش ما نفسه المرض يقدر الله، المصائب نقول قدر الله، لكن المعاصي وقدرها الله لكن لا نحتج بالقدر عليها، اما المصائب فنحتج بالقدر. هذا الفرق بين المعصيه وبين المصيبه التي تصيبنا في انفسنا او في دنيانا. فرد عليه ادم فقال تلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني بأربعين سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض. الله عز وجل كتب قبل أن يخلق آدم بأن الإنسان مصيره إلى الأرض ولا لا، إلى الأرض. ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فيه في الأرض خليفة. فهو قبل أن يخلقني قدر أن يخلق أن يبني الأرض. فلم سأل عن ذنبي من غير ذنب، يعني ما هو بغير قضية أنني أنا فعلت شيء، الله خلقني لينزلني إلى الأرض. فنزولكم يا بني نحن بني آدم نزولنا إلى الأرض ليس بسبب أبينا آدم، ولكن الله قدر علينا هذه المصيبة وقدرها على أبينا آدم اختبارا وامتحانا وابتلاء لنكون في دار الابتلاء ولنعرف العدو والخبيث فلا نطيعه، ولنعرف الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الودود فنتقرب إليه ونتقيه. فيقول هذا أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أربعين سنة، كتب علي أنني مصيري إلى التراب وإلى الأرض. فالمصيبة التي وقعت عليك يا موسى وعلى غيرك لست أنا سببها، وإنما الله تعالى كتبها قبل أن يخلقني. إذا ما في الحمد لله إشكال لا في باب القدر ولا في أي باب من أبواب الدين والإيمان، وإنما يكون الاحتجاج بالقدر على إيه؟ على المصائب وليس على الذنوب. فأي مصيبة تقع لك تقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب، كل مصيبة إلا ما كتب الله لنا، هذا هو. لكن تبني الذنب فتقول إيه؟ على قدر نرى قدر الله، نعم الذنب أيضا بقدر الله، لكن أنت الذي أذنبك، فتقول رب إني ظلمت نفسي. وذلك عدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا يا رب قدرت علينا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويعالج الذنب بالتوبة والاستغفار لا بالاحتجاج له بالأقدار، وإنما يعالج بالتوبة والاستغفار. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهذا هو، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو العلاج. أما الذي يتمادى ويحتج بالأقدار أو بغيرها فهذا دليل الاستكبار والعتو، وأنه مذنب ذنبا أكبر من الذنب. الذي يسرق أو يغش أو يزني هذا ذنب عظيم نعوذ بالله من ذلك، لكن لو احتج على ذلك بالقدر لوقع في ذنب اعظم واخطر واكبر، فاصبحت ذنبين والاخير منهما اكبر من الاول، نسال الله العفو والعافيه. لكن المؤمن حتى لو الم بشيء، الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن ما يصر ولا يحتج لا بالقدر ولا بلاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يلهمنا دائما الاستغفار والتوبة. لا في شيء، إذا قال أحد لأحد أرجو من الله ثم منك أن تعطيني كذا، لا شيء في ذلك. ولو قال له رأسا أرجو منك أن تعطيني كذا، لا شيء في ذلك أيضا، ما دام المرجو من أمر المخلوقين مما يقدر عليه المخلوق، وهذا المخلوق مواجه مخاطب. لكن يدعو غائبا، يا رجالي في الدرس الماضي ادعو عبد القادر الجيلاني هناك في بغداد غائب وميت ولا يسمع، يقول أرجوك يا سيدي، هذا هو الشرك. أما أمامك إنسان تقول أرجوك أن تعطيني كذا، أمر يقدر عليه وتخاطبه أمامك، هذا من الأسباب المشروعة ولا شيء فيها. بعض الناس يقولون لا سمح الله ولا قدر الله كنوع من الرجاء في رحمة الله وليس كاعتراض، قال بهذا شيء، ليس في ذلك شيء، ليس بدعائك الله عز وجل أن لا يقدر عليك الشر شيء، بل هذا من الأبواب التي ندعو بها. نحن في دعاء الخلوص نقول واصرف عني شر ما قضيت، فندعو الله بذلك، وهذا دعاء صحيح مأثور، فهذا من الدعاء الذي ندعو، لأنه لا يقع من خير أو شر إلا بإذن الله، فندعو الله لا يقدر الشر. نعوذ بالله نقول اللهم لا بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فنتعوذ بالله من سوء القضاء فهذا لا بأس وليس فيه شيء إن شاء الله. لكن على سبيل الاعتراف كما الأخ انتبه لهذا لا يجوز. الأخ يقول له زميل نصراني في الجامعة فما حكم الأكل معه؟ ما أدري في طالب الجامعة يقول اسمه مسلم ممكن؟ ولا زميل مليانين؟ ما أدري. طيب سبحانك اللهم الحمد لله.